الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الأخير في شرح كتاب فضل الإسلام فيما تبقى من الأحاديث والأبواب التي تدل على فضل الإسلام من أوجه متعددة. أورد المصنف رحمه الله حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الحديث يدل على فضل الإسلام من عدة أوجه. الوجه الأول أنه دين الفطرة، والوجه الثاني أن الإسلام كل ما فيه موافق لعقول الناس، موافق لفطر الناس، فليس في الإسلام شيء غير معقول، وليس في الإسلام شيء مضاد للعقل، وليس في الإسلام شيء مضاد للفطرة. فجاء الإسلام ليثبت الفطرة وينمي العقل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود على العموم إلا يولد على الفطرة. والفطرة هي السلامة، هي توحيد الربوبية. الفطرة أن القلب مفطور على أن له خالقا، كما أن القلب مفطور أن للإنسان أم، بل وأشد. ثم قال: فأبواه يهودانه، في دلالة على أن اليهودية مخالفة للفطرة، أو ينصرانه، يعني الأب والأم يغيرون فطرة الولد حتى يدخلوه في النصرانية، أو يمجسانه. والمجوسية اليهودية ديانة محرفة عن دين موسى عليه السلام، ولا يصح أن يقال إنه الدين المنزل، لأن المنزل هو على موسى عليه السلام وهو الإسلام، والنصرانية دين محرف عن دين عيسى عليه السلام، ولا يصح أن نقول النصرانية دين عيسى، لأن دين عيسى عليه السلام هو الإسلام. وأما المجوسية فهي ديانة يعبد أهلها النار، ويقولون إن النار هي مادة الكون وهي خالق الكون عياذا بالله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتغير فطر الناس بالمثال، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. إذا خرج المولود من بطن البهيمة، من بطن الجمل، من بطن الناقة، من بطن البقرة، من بطن الشاة، تكون هذه الموضوعة وهذا الحمل الذي ولد يكون كاملا، لا يوجد فيه شق للأنف ولا قطع للأذن، وليس فيه وسم لأحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل تحسون فيها من جدعاء، حس عقل أو حس عين؟ الجواب: لا، حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فالناس بعد ذلك يضعون على المولود، سواء كانت من النعاج أو من الحملان البقر أو من حوار النوق، هم يضعون عليها الأوسمة، هم يشقون أذانها، يقطعون أنوفها، يضعون عليها الأختام. فكذلك الله أوجد الإنسان على السلام، على التوحيد. الأب والأم هو الذي يضع عليه لمساته، يضع عليه ختمه، يضع عليه طابعه وديانته. المجتمع هو الذي يغير الإنسان. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليه. فالناس كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود، أي مولود يولد على الفطرة، الناس هم الذين يغيرون فطر الناس، وإلا لو تركوا في جزيرة أو في غابة أو في كهف لما عبدوا إلا الله عز وجل. قد تكون هذه العبادة صحيحة وقد لا تكون صحيحة، لأن العبادة لابد من الرسل في كيفية تعليمها، لكنه قطعا لن يعبد شجرا ولن يعبد حجرا ولن يعبد غارا ولن يعبد قبرا، لأنه مولود على الفطرة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لأن الدين مبنى على أمرين: فعل الخيرات، ترك المنكرات. فالصحابة كانوا يحرصون على معرفة المعروف، ومن عرف المعروف فإنه يمكن أن يعلم أن عكسه الشر والمنكر. لكن حذيفة رضي الله عنه كان لا يكتفي بمجرد معرفة المعروف وأن الذي يخالفه هو المنكر، فكان يسأل عن الشر: هل هذا الأمر شر أو ليس بشر؟ هل هذا الأمر سيء أو ليس بسيء؟ يقول: مخافة أن يدركني. فيه دلالة أن الإنسان عليه أن يتعلم ما هو الخير، ما هو الشر، ما هو التوحيد، ما هو السنة، ما هو التوحيد، ما هو الشرك، ما هي السنة، ما هي البدعة، ما هي الطاعة، ما هي المعصية. فقلت: يا رسول الله، هذا من أسئلته عن الشر: إنا كنا في جاهلية وشر. هذا قبل الإسلام، كان الناس في جاهلية جهلاء، يعبدون الأصنام، يصنعون الصنم بأنفسهم ثم يعبدونها، مثل ما هو حاصل الآن في بعض البلدان، يعبدون الصنم والصليب بأنفسهم ثم يعبدونها. كنا في جاهلية جهلاء وشر، يقتل بعضهم بعضا، يسبي بعضهم بعضا، يهتكون الأعراض، يسفكون الدماء، يئدون الأولاد، يقطعون الأرحام، في جاهلية وشر. فجاءنا الله بهذا الخير، الإسلام دين السلام، فيه حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ الأنفس، حفظ البلدان، فيه كل خير. فجاءنا الله بهذا الخير. والألف واللام في الخير الاستغراق، أي الخير على وجه التمام. فهل بعد هذا الخير من شر؟ جاءنا الله بالإسلام، بنبي الإسلام، بدين الإسلام، بالقرآن، هل بعد هذا شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني بعد هذا الخير يكون هناك شر. قلت: وهل بعد ذلك الشر خير أو من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. دخن معناه شيء من الدغل، وهو النقص أو الخلط. إذن بدأ الإسلام غريبا وانتشر وصار نقيا واضحا جليا محجة بيضاء، ثم جاء شيء من الشر وغلب على الإسلام، ثم رجع الإسلام ولكن في رجوعه شيء من النقص ومن الخلط. هذا معنى هذا الحديث. قلت: وما دخنه؟ ما وجه كون الخير الذي يأتي فيه دخن، فيه خلط، فيه لبس؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني أناس يدعون الإسلام وعندهم أشياء من الشرك، يدعون السنة وعندهم أشياء من البدعة، يدعون الطاعة وعندهم أشياء من المعاصي. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. إذن تأملوا: نقاوة الإسلام، ثم شر، ثم خير فيه دخن، ثم شر. قال نعم، يعني بعد ذلك الخير المدخن فيه شر يأتي. قال نعم فتنة عمياء ودعاة إلى أبواب جهنم، هذا شر عظيم مستطير. فتنة عمياء يعني لا يعرف الإنسان أين الحق وأين الصواب. ثم قال ودعاة إلى أبواب جهنم، أناس ينتسبون إلى العلم، يقال عنه عالم شيخ ملا ومولوي مولانا، دعاة على أبواب جهنم، عنده لحية وعمامة وعنده زي الإسلام وإمام في المسجد، ويقول للناس عليكم بالنقشبندي، ما يقول عليكم برب العالمين. هذه مصيبة الناس. ودعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذه فتنة عظيمة. قلت يا رسول الله صفهم لنا، ما هي أوصاف دعاة على أبواب جهنم؟ دعاة، دعاة يعني خطباء منابر، أئمة مساجد، منتسبون إلى الدين. فقال صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا، إذن ينتسبون إلى الإسلام، ويتكلمون بألسنتنا، ينتسبون إلى السنة وإلى الدين وإلى الدعوة، ليسوا كفار لكن بدعة وضلالة. قلت بما تأمرني إن أدركني ذلك، ماذا أفعل في مثل هذا الزمان الذي يصبح فيه الدعاة الأئمة الخطباء المنتسبون إلى الدعوة يدعون الناس إلى الضلالة، ماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين يعني السواد الأكبر، مع من؟ لا تلتفت إلى 20، 30، 40، 1000، 2000، 10,000، انظر جمهور الناس ماذا يفعلون. جمهور الناس مع الإمام، مع الحاكم، فكن معهم، إياك أن تشذ عنهم، سوي لك حزب وجماعة، حزب مسلح هنا وجماعة مسلحة هنا، وتفرق المسلمين ويقتتل المسلمون فيما بينهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مو جماعة المسلمين، الناس يأتون يسمون نفسهم جماعة المسلمين، لا، جماعة المسلمين يعني السواد الأكبر الذين هم مع الحاكم، هذا مرادهم، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا الحديث العظيم يبين لنا كيف نتعامل في الفتن. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، حيص بيس، مثل ما هو حاصل الآن في الشام، لا يوجد لهم جماعة عظمى يمكن الانتساب إليه، ولا يوجد إمام، ماذا يفعلون؟ قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لا يوجد لا حاكم ولا يوجد سواد عظيم، الناس متفرقون متشرذمون. أو فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل المسلمين الذين يعيشون في الهند، أو مثل المسلمين الذين يعيشون في الغرب، ماذا يفعلون؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ابتعد عنهم، لا تكثر سوادهم ولا تمشي معهم، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض، تمسك هكذا بأسنانك بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. معنى هذا أن الإنسان إذا رأى الناس يتفرقون ويتحزبون يبتعد عنهم، لا يكن معهم، لا تكن مع من يحزب المسلمين، لا تكن مع من يفرق المسلمين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حاصل. وزاد مسلم: قلت ثم ماذا؟ إيش بعد هذا؟ طبعا العلم عند الله، العلم عند الله، لكن غالب ظني أن هذا الزمن الذي فيه دعاة على أبواب جهنم هو زماننا اليوم، هو زماننا اليوم. كم من إنسان ينتسب إلى الدعوة إلى الله وهو على خلاف ذلك؟ كم من إنسان يخطب الخطبة فإذا نزل يخالف ما خطب؟ كم من إنسان ينتسب إلى الدين وهو بعيد عن الدين؟ وزاد مسلم: ثم ماذا؟ إذا كان لا يوجد للمسلمين لا جماعة ولا إمام، الناس شذر مذر، أحزاب، فرق، جماعات، ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال. ثم يخرج الدجال. إذن الدجال متى يخرج؟ الدجال يخرج إذا صار المسلمون فرقا وأحزابا، جماعات متقاتلة متناحرة مثل زماننا هذا. فلا يستغرب أحد أن يأتي غدا أو بعد غد، ونعوذ بالله أن ندرك ذلك الزمان، أو بعد شهر أو سنة أو عشر أو مئة أو ألف، يأتي الدجال ويقول للناس: أنا كذا وكذا، فيصدقه الناس. إذا كانوا يصدقون دعاة على أبواب جهنم، فلماذا لا يصدقون الدجال وهو من دعاة جهنم؟ لهذا يجب على المسلم أن يحذر. قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره. الدجال يعطيه الله عز وجل من القدرة ما يبهر العقول ويذهب الألباب، امتحانا من الله لعباده، وإلا الدجال ما يستطيع أن يفعل شيء. وأكبر دليل أنه لا يستطيع أن يفعل شيء أن عينه اليسرى مفقوعة مذهوبة، لا يستطيع أن يصلحها. ولو كان مصلحا أو نبيا أو ربا كما سيزعم، أولا يدعي الإصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. مراحل خروج الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن وقع، إذا كان زمان الدجال، ألق بنفسك في ناره فإن أجرك على الله، ويذهب ويمحو الله وزرك، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. الذي يدخل معه إلى جهة ما يسميه جنة، هذا عياذا بالله يحبط الله عمله ولو كان مسلم. ثم قال: قلت ثم ماذا بعد الدجال؟ ما الذي يكون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم هي قيام الساعة. لأن المراتب هكذا: يخرج المهدي وعلى إثره وفي حياته يخرج الدجال، وعلى إثره وفي حياة الدجال ينزل عيسى بن مريم، وعلى إثره وفي حياة عيسى بن مريم وهو في الطور يخرج يأجوج ومأجوج، وعلى وبعد موتهم، وبعد موتهم وإراحة الله المؤمنين منهم، بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها فيعيش الناس على ذلك ما شاء الله، ثم على إثر ذلك تخرج الدابة، ثم على إثر ذلك يكون نار يحشر الناس إلى أرض المحشر، ثم القيامة عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. عرفنا الآن الإسلام وتعلمناه، وفضل الإسلام عرفناه، يجب أن نتمسك به ولا نتركه. وعليكم بالصراط المستقيم، وأنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ القرآن والسنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالصراط المستقيم، هذا كلام أبو العالي وهو من كبار التابعين، فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم، لا تذهب يمين يسار، انظر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر لماذا ترك رسول الله فتترك. قال فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم، عليكم يعني إلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم يعني احذروا ابتعدوا من ماذا؟ وإياكم وهذه الأهواء، ابتعدوا من البدع ومن المحدثات. ثم قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تأمل كلام أبي العالية رحمه الله، هذا ما أجله، وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فحقيقة الإسلام هو الثبات على السنة، السير على الصراط، البعد عن اليمين والشمال من البدع والأهواء، واتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقد سبق شرحنا هذه الآية. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وامثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن، بعض الناس يقرأ هذه الآيات وكأنها لا تعنيه، وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظن أنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يجوز للإنسان إذا صلى وصام وعرف شيئا من السنة أن يظن أنه هو، يجب عليه أن يعلم أن الإنسان في الدنيا في ابتلاء، قد يبتليه الله بأي لحظة فينحرف عن السنة، قد يبتليه الله في أي لحظة فينحرف عن الطاعة، قد يبتليه الله فينحرف عن التوحيد. ولهذا يجب على الإنسان أن يخاف من الاستدراج، وأن يخاف من مكر الله. كان الصحابة يخافون من مكر الله عز وجل، الله جل وعلا مكر بإبليس، عبد الله مئات السنين ثم أمره بالسجود لآدم فأبى فلعنه وطرده. ثم أورد المصنف حديث ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خطا، ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شيطان إنسي أو شيطان جني، شيطان إنسي يدعو إليه. وهل يدعو إليه إلا بالانتساب إلى الدين؟ يدعو إلى هذه الطرق بالتدين؟ يدعو إلى هذه السبل بالشهوات أو بالشبهات؟ ثم تلا صلى الله عليه وسلم وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نكتفي بهذا القدر لأن عندي ارتباط تذكرت الآن، إن شاء الله نكمل الباقي في الأحد القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.